توفيق ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفضلك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. قد تقدمت البقرة معنى الميثاق وهو أن لا يعبدوا إلا الله وما يتصل به. نعم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أن يعبدوا. لا أخذ صحيح اليسار. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل شو بعد؟ ألا تعبدوا إلا الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. لا لا أخذ ليك. وإذ أخذنا ميثاقكم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله. لا تعبدون إلا الله. أيوة. لا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل هذا وما بعده. قال صفحتين وإذ أخذنا ميثاق. إيه براس صحيفة دي. وإذ أخذنا ميثاق. لقد أخذ الله في سورة المائدة. إيه. وإذ أخذنا ميثاقكم بعد ال. وإذ أخذنا. وإذ أخذ ميثاق بني إسرائيل بعدها صحيفتين وإذ أخذنا ميثاقكم. إيه. ورفعنا فوقكم الطورة. لا هذيك. ولقد أخذنا ميثاق وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. أي هذيك على اليسار. أي أما بعد وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون. هذه براس الصحيح. طيب المهم سيدي. والمعنى في هذه الآية لا تأسى. لا تأسى على القوم. هون شو قال وما يتصل به بقى انا مشان تلوت الآية. ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين كل يعني ما ذكر هذا وما يتصل به. والمعنى في هذه الآية يعني هذه الآية التي نحن فيها لا تأسى على القوم الكافرين. يعني ذكر الآية التي قبلها لا تأسى لا تحزن، يعني لا تتعرض، يعني هذول لا تأسى على القوم الكافرين، فإن قد أعذرنا إليهم، أعذرنا إليهم يعني أزلنا عذرهم، أعذر فلان، لقد أعذر الله لمن بلغ من العمر 60، قال عليه الصلاة والسلام، لقد أعذر، شو معنى أعذر؟ هي سموه الهمزة الإزالة، يعني أعذره أزال عذره، ما له عذر، يرفع العذر، يسقط العذر، نعم أزال العذر، يعني ما بقى له عذر، يعني أزلنا عذره، يعني إذا أراد أن يعتذر فنحن أعذرناه، إناله وأنذرنا، غدا تعتذر وعذرك غير مقبول، أزلناه من الآن، قلنا لك، مثل ما بيقول له إنسان قلت لك. الإزالة، همزة الإزالة. فإنا قد أعذرنا إليهم وأرسلنا إليهم الرسل فنقضوا العهود، وكل هذا يرجع إلى ما افتتحت به السورة، يعني وهو قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، وهذا من العقود، يعني نعم، كلما جاءهم أي اليهود رسل بما لا تهوى أنفسهم رسول، كلما جاءهم أي اليهود رسول بما لا تهوى أنفسهم لا يوافق هواهم، يعني ما يعني مو مثل ما بدهم، بدهم يعصوا ويبغوا ويفعلوا ما يريدون، القرآن يعني أو الإنجيل أو التوراة يعني كلام الله ينهاهم عن ذلك، ما عجبهم، نعم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، أي كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، يعني كذبوا الفريق، الفريق اللي كذبوا يعني هن الرسل ومن آمن معه، هذول اللي مكذبون يعني عم يكذبوا الله والعياذ بالله، يعني عم يكذبوا، يعني ما في أوقح من هيك، عم يكذبوا الله، بقى يكذبون شغلة بسيطة معناتها، فريقا كذبوا يعني كذبوا فريقا وفريقا قتلوهم، واللي كذبوهم وقتلوهم هن من الرسل، رسل ومن معهم، يعني فريقا كذبوا، يعني هدول اليهود عم يقلنا الله سبحانه وتعالى، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، أي كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، نعم، فمن كذبوه هو عيسى ومن مثله من الأنبياء، أيوة، وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهما من الأنبياء، يعني بس هيك يعني، إذا يعني ماذا يفعلون معنا؟ نحن الأمور يعني شو ربع بالنسبة له، بالنسبة للأنبياء شو لحنا قدام الأنبياء، يعني عجيب كيف يجرؤون أو يهجموا على نبي، على رسول ويقتلوا، يعني هيبة الرسول بكفيها، يعني عالم يبقى عالم جليل الإنسان يهابه والله، فما بالك رسول، نعم، إنما قال ليش ما قال يعني سبحانه وتعالى، هذا جواب لسؤال مقدر، الرب قال فريقا كذبوا الأصل وفريقا قتلوا، ليش قال يقتلوا، قال لمراعاة رأس الآية، ليش لتناسب يعني ما قبلها وتناسب ما بعدها، لأن يعني الآية اللي قبلها منتهية بالنون والآية التي بعدها تناسب، إذ نقول قتلوا ما بصير تناسب، لأنه اللغة العربية جميلة وإلى رونق وإلى موسيقى، لذلك ربي قال يقتلون، نعم، والمعنى واحد، يعني ممكن يقول فريقا كذبوا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، الفعل كذبوا مضى لكن يقتلون بدل على الحال والاستقبال كمان. كمان معنى تاني هذا، يقتلون بالحال والاستقبال، يعني دائما عندهم هيك يعني فريقا يقتلون، يعني كذبوا لكن القتل دائما عندهم، دائما القتل مستمر عندهم، دائما يقتلون. نعم طيب. وقيل يعني تأويل تاني مو لمراعاة رأس الآية، وقيل أراد فريقا كذبوا وفريقا قتلوا، فريقا كذبوا وفريقا قتلوا، وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون، صار اختصار. فهذا دأبهم وعادتهم. نعم. فاختصر وقال فريقا كذبوا يعني واكتفى بيقتلون، ويقتلون حذف يعني، وفريقا يقتلون يعني فريقا يكذبون حذف، وهذه حذف من الأواخر لدلالة يعني من الأوائل لدلالة الأواخر، والثاني حذف من الأواخر لدلالة الأوائل، دلالة الأواخر كذبوا يقتلون يعني فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، أو وكمان فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، كل واحدة تشمل على الفعلين يعني. نعم. ويقتلون نعم لفريق. فريقا يعني مقتولين. نعم. قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا، يعني ليش يعني ظهر فريقا يقتلون يعني مقتولين هذول، يعني حتى ما يتبادل الذهن وفريقا يقتلون، يعني فريقا هن يعني يقتلون، هذا الفريق هو الذي يقتل وفريقا يقتلون، لا الفريق مقتول هذا مو قتل ليس قاتلا، لذلك قال نعت ولا هي ظاهرة. نعم نعم. قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة، المعنى ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد اغترارا لقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما اغتروا بكون الإمهال. رب سبحانه وتعالى أمهلهم، ظنوا أنه نسيهم أو تركهم سبحانه وتعالى، لكن هذا طول الإمهال بدل على شدة وطول العذاب. قال له عميل وكتب، عميل وكتب، عميل وكتب، ما عم يسأل عميل وكتب، يعني كله محسوب عليك يعني. أما لو أخذهم مباشرة كانوا بيعملوا مثلا 10 معاصي في 10 ضربات، لما أمهلهم عملوا 20 و30 صار 30 ضربة، وكمان غير المضاعفات مثل ما بيعملوا بالربا، يعني كل ما يعني بيزداد في عليه أن هذا في عليه مضاعف. نعم. أنه ما أخذناه دغري، هو من الربا حلال. نعم. قلت شو كل سيد ضريبة تقادمية، لما الواحد ما بيدفع شيء بدل عليه 30 بياخذون منه بعدين 40 لأنه طوع. كمان هون عملوا 10 معاصي بعدين لما الرب أمهلهم في ضريبة عليهم مو 30 يضربون، هيضربون أضعاف، كل ما طول معناته هيضعف العدد، لذلك في إلهم شدة أكثر. يعني مثل إذا إنسان عم يرفع إنسان هيك عم يرفعهم يصنوا حاله مرفوعين، يعني شغلة بالأرض وعم يرفعهم، يا رب ايه شو احنا عم نرتفع وين انتو، عم يرفعك مشان الدبة تكون أقوى، مشان ما تقوم منها، يعني ما يقوموا منها، ظن إنه عم يرفعوا. ليش عم يرفعوا؟ مشان يدبوا، كان بده يدبوا أول شيء يلحش من الطابق الأول، رد طالع وعلى الثانية، طالع وعلى الثالث، طالع هو بالتالي مشان يوقعوا من آخر طابق حتى ما بقى يقوم. هذا يعني هذا الإمهال. لذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. نعم نعم سيدي. وقرر أبو عمرو وحمزة والكسائي تكون بالرفع. إيه تكون، وهي أنه الفعل إذا كان قبله ظن يكون في وجهان، الرفع والنصب، والنصب أحسن. لما بيكون قبله علم أولا واحد بيكون مرفوع، بعد العلم بتكون أن لا تعمل اسم مخفف من الثقيلة. وحسن وعلم أن سيكون منكم مرضى. أما حسب بالظن وجهان، رفع ونصب. فهون وحسبوا ألا تكون، وحسبوا ألا تكونوا. نعم. ونصب الباقون فالرفع على يعني اللي بينصبوا أكثر. نعم. الرفع على أن حسب بمعنى علم وتيقن. وأن مخففة من ليس لأنه بعد تيقن علم وتيقن بعد العلم ينصب ما بعد أن علم أن سيكون يرفع يعني قولا واحدا. أما بعد الظن بجوز الرفع وبجوز النصب، والنصب أقوى. نعم. ودخول لا عوض من التخفيف. إيه. نعم. وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها للفعل، وليس من حكمها أن تدخل عليه. يعني كرهوا أن يليها الفعل أن، لأنه أن مختصة بالأسماء ما بتدخل على الأفعال. يعني هذا تعليل، أما الحقيقة هو المراد يعني معنى الكلمة أكثر من كون إعرابها. نعم. أنه يعني لما نرفع نقول أنه ضمير الشأن يعني أيوة. نعم. لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من حكمها أن تدخل عليه، ففصلوا بينهما بلا. طيب. ومن نصب جعل أن ناصبة للفعل، وبقي حسب على بابه من الشك وغيره. نعم. قال سبوي حسبت أن لا أن لا يقول ذلك. أن لا يقول ذلك يعني أنه يعني لا بصير زائد يعني. نعم. أي حسبت أنه قال وإن شئت نصبت. قال نعم. النحاس والرفع عند النحويين في حسب وأخواتها أجود كما قال، كما قال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يشهد اللهو أمثالي. وإنما صار الرفع أجود لأن حسب يعني إذا ما من الأول بمعنى العلم، أما إذا من الأول بمعنى الظن لا النصب أحسن. نعم. نعم. إنما صار الرفع أجود لأن حسب وأخواتها بمنزلة العلم في أنه شيء ثاني. نعم. قوله تعالى فعموا أي عن الهدى، وصموا أي عن سماع الحق، لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه، ثم تاب الله عليهم بكلام عمار أي وقعت بهم الفتن، وقعت بهم الفتن. قوله تعالى فعموا يعني عن الهدى، وصموا عن سماع الحق، لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوا. يعني عدم الانتفاع كان عنه بأنهم يعني لا يرون ولا يسمعون. نعم. لأنهم لم ينتفعوا. أنا بيقول يعني سألوا يعني الخطيب يكون يوم الجمعة يدخلوا الناس يقول له لا سمعوا ولا شيء، ولا لا سمعوا لا حضروا لا يعني ولا شافوا. مع أنه استعرفوا وسمعوا، لأنه ما طبقوا اللي كان أهل يسمعون، ولا سمعوا لا شافوا ولا شيء، استمعوا وشافوا بس عدم الانتفاع، كأنه يعني لم يسمع ولم يرى. نعم. فعموا عن الهدى وصموا عن سماع الحق لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه، يعني كأنهم لم يروا ولأن سمعوا وشافوا يعني. نعم. ثم تاب الله عليهم بالكلام إضمار، أي وقعت بهم الفتنة فتابوا، ما جاءت الفتح بالفتنة. ثم قال وقعت بهم الفتنة، هكذا وقعت بهم بهم يعني، ثم تاب الله عليهم في الكلام إضمار، أي وقعت بهم الفتنة. شلون يعني؟ من يعني وقعت التوبة بهم الفتنة، وقعت التوبة بهم الفتنة، لما تاب الله عليهم افتتنوا، ظنوا أنه خلاص مشي الحال، التوبة هي صار مكر بهم، وقعت التوبة بهم الفتنة. والله هيك أحسن، لأنه وقعت، وقعت لازم هيك به، ولا اللي مشكلها يعني من أول له تشكيله، وقعت الفتنة بهم الفتنة، ما بنال هذا، هذا وقعت تقول وقعت الرب قال وقعت الواقعة بس، هذا فعل لازم مو متعدي، بيتعدى بالهمز، لو قال وقعت بهم الفتنة ثم أي وقعت بهم الفتنة بيمشي الحال، أو أوقعت بهم الفتنة بيمشي الحال، وقعت شوية التحال أوقعت يعني في نسخة أوقعت، وهيك الأصل يعني. فتاب الله عليهم بكشف القحط. هلا آله ثم يعني هو ليش عم يشكلها هي؟ يعني ثم تاب الله عليهم، تاب الله عليهم أي وقعت بهم الفتنة، الفتنة فتابوا، فتاب الله عليهم بكشف القحط. أو وقعت بهم الفتنة يعني تعاقبوا فتابوا، لا يعني سبحانه وتعالى يعني إن كأنهم لم يتوب، تاب الله عليهم من هذا، من عدم أن عموا وصموا، معناته ما استجابوا، ومع ذلك تاب الله عليهم، وقعت بهم الفتنة يعني في إضمار، وقعت بهم الفتنة، الفتنة شو الفتنة؟ فتاب الله عليهم يظهر بالقحط، أرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم كذا كذا كذا، فتابوا، فتاب الله عليهم بكشف القحط يعني، وما نزل فيهم، أو بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، بإخباري بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن الله يتوب عليهم إن آمنوا، فهذا بيان تاب الله عليهم، تاب بمعنى المستقبل يعني بعلمه تاب، يعني أنهم يتوب عليهم إن آمنوا، تاب إن آمنوا يعني يتوب عليهم إن آمنوا وصدقوا، لا أنهم تابوا على الحقيقة، وهذا الحقيقة هذا المرجو منهم يعني ما بيتوبوا، هذا هو الإضمار. إيه؟ الكلام إضمار أن يتوب عليهم إن آمنوا وصدقوا. إيه؟ هذا لأنه تاب، تاب، تاب الله عليهم. إمتى تابوا؟ لأنه قال أي فتابوا، وقعت بهم الفتنة فتابوا، فتاب الله عليه. ده يعني صار في هذا عندهم يعني. وقالوا له لسيدنا موسى إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز رجعوا. سامحهم الله سبحانه وتعالى وكشف عنهم لكن ظلوا مصرين. نعم. لا أنهم تابوا على الحقيقة يعني، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم يعني إن آمنوا. فثم تاب الله عليهم يعني إن آمنوا يتوب الله عليهم، أي يتوب هذا المقدر، يتوب عليهم إن آمنوا وصدقوا، لا أنهم تابوا على الحقيقة. ما إذا منهم توبة أبدا يعني. يعني وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا واذكروا الباب سجدا وقولوا حطة، بدل ما يعني يسجدوا ويقولوا حطة أمرنا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، صاروا يمشوا على أستاههم يزحبوا زعم على مقاعدهم ويقولوا حبة حنطة، استهزاء بكلام الله يعني واستهزاء بأمره، يمشوا هيك يزحفوا ويفوتوا. ما أجى منه، ما أتى منهم توبة. لذلك قال فهذا بيان تاب الله عنهم أن يتوبوا إن آمنوا وصدقوا. نعم نعم سيدي. ثم عموا وصموا كثير منهم، أي عمي كثير منهم وصم بعد تبين الحق لهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم عموا وصموا كثير منهم. نعم أي عمي. نعم مش هذا هون فعموا وصموا، بعدين قال ثم عموا وصموا، أي ثم العطف مع التراخي، أنه سيدنا النبي كان في وقت لحتى بعث، لذلك ربي قال ثم عموا وصموا، مثل ما يعني كذبوا الأنبياء كذبوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بس بعدين ثم عموا وصموا كثير منهم. نعم أي عمي كثير منهم وصم بعد تبين الحق لهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. فارتفع كثير على البدل من الواو. كثير وصموا كثير يعني بعض من كل. ليش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة. يعني سيدنا كعب الأحبار عبد الله بن سلام آمن اللي يقول عموا وصموا يا ربي في بيقولوا وأعداء الدين وعم يتحينوا أي فرصة أي ثغرة، يعني ظن منهم ووهم أنه يوجد في كلام الله شيء. لذلك ربي قال إذا أن عموا وصموا إلا يقولوا قرآنكم حق، شعوا عبد الله بن سلام وغيره كيف. لذلك ربي قال كثير منهم. نعم. وقال الأخفش سعيد كما تقول رأيت قومك ثلثيهم. أكلت الرغيف ثلثه. نعم. وإن شئت كان على إضمار مبتدأ، أي العمي والصم كثير منهم. نعم. وإن شئت كان التقدير العمي والصم منهم كثير. نعم. والجواب الرابع أن يكون على نوع ما قال أكلوني البراغيث. يعني يصير فاعل صموا كثير منهم، صموا فعل ماضي وكثير فاعل. والواو أو من الأول بقى أن بيقولوا صموا كثير، الواو بالجماعة يعني بسرعة يعني للدلالة على الجماعة، وكثير هو الفاعل. طبعا هي سؤال، وقد يقال سعيدا وسعيدو، سعيدا الزيدان وسعيدو الزيدون، مجوز لكن هي لغة عربية ضعيفة. لذلك قال أن يكون على لغة أكلوني. نعم. وعليه قول الشاعر هي بأولوها أنه صموا، الواو هي الفاعل وكثير تأكيد، لغة أكلوني البراغيث. لأنه فعلين ما بيصير. صموا يعني هم الواو هي فاعل، وكثير هي مؤكدة تأكيد لصموا. صموا كثير منهم، مثل أكلوني، من هذي أكلوني؟ أكلوني الواو هي الفاعل، والبراغيث تأكيد لا. أما بكثير صموا كثير بعيد لغة البراغيث، لأنه صموا يعني هن، كثير مو هن كله، كثير صار في خلاف، صار كأنه في شيء، يعني في شيء لابد من الإشارة إليه بالإعراب. الإعراب هو ليش نعرب؟ نعرب لنفهم، ونفهم لنعرب. لما بدنا نقول صم كثير الواو فاعل وكثير تأكيد إلها، بدنا نقول صم كلهم بصير تأكيد، يعني صم نقول جميعهم. أما هنا يعني كثير اختلفت، اختلفت شو يعني؟ صار غير الواو، مو كلهم مو جميعهم، كثير منهم. لذلك نقول هو الفاعل، مشكلة يعني. لذلك جواب رابع آل. نعم. وعليه قول الشاعر: ولكن ديافيد أبوه وأمه بحوران يعصرن الصغير وأقاربه. يعصرن أقاربه، هاي ما فيها شيء. يعصرن أقاربه، يعصرن هي الفاعل، النون أي نون، يعني نون النسوة. يعصرن أقاربه هذا تأكيد له، لكن هو بده يعصرن هو الفاعل وأقاربه هي الفاعل. نعم، يعني ورد هذا، يعني العرب تكلمت فيه يعصرنا أقارب. الأصل يعصر أقاربه أو تعصر أقاربه. نعم. ومن هذا المعنى قوله: وأسر النجوى الذين. وأسر النجوى يعني بالقرآن، لكن يعني هي وأسر النجوى الذين ظلموا. سؤال: ومن هذا المعنى قوله تعالى: ويجوز في غير القرآن كثيرا بالنصب، ويكون نعتا لمصدر محذوف. يعني أسر النجوى سرا. طيب، أي الآية بسورة الأنبياء؟ ما هي؟ شو قبلها؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يعلمون إلا هم. وأسر النجوى هو كثيرا يعود على صم وعم. ثم عم وصم كثيرا، شو كثيرا؟ ويجوز في غير القرآن، يعني رجع لأصل الآية، يعني ما هي؟ ويجوز في غير القرآن فعموا وصموا عموا كثيرا، يعني نعت لمصدر محذوف. يعني لا، عموا عم عمن عموا عميا كثيرا، فعموا عميا كثيرا بصير الله. فعموا وصموا صما كثيرا. ويجوز في غير القرآن كثيرا بالنصب، طبعا ما قرأ فيها. ويجوز في غير القرآن كثيرا بالنصب، يكون نعتا لمصدر محذوف. أي ما في شيء، لكن لم نرجع على الآية أنه بيجعلوا من لغة أكلوني البراغيث. ربي قال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى كمان يا أسروا يا ترى ما بتكون عادل الكلام هذي قبله وهم في غفلة معلومة وأسروا النجوى الذين ظلموا ما وأسروا النجوى ما بالدنيا هيك وهم في غفلة معرضون وأسروا النجوى بعدين نقول الذين ظلموا سيدي شو كمان بيجيبوا يتعاقبون فيكم اي والله أسروا النجوى يعني ماشي الحال أما بيجيبوا ذلك الله يجزيه خير ما جرى نحويون يقولوا يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بيقولوا هاي من لغة البراغيث هاي مو من لغة البراغيث ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام شوف صدر الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم لما بيعود الضمير على جمع بدنا نجيب العلامة أي يتعاقبون للملائكة مو يتعاقبون شطرت الحديث منقول يتعاقبون فيكم ملائكتهم لا أهديكم من لغة البراغيث بس أسر النجوى يعني نحن شو بنعلم حتى ما نجعل من لغة البراغيث النجوى الذي ظلموا تأكيد للفاعل قول تأكيد للواو أسر النجوى تأكيد للفاعل للواو لا جل الذين ظلموا أسروا النجوى الذين ظلموا أسروا هي الفاعل مو تأكيد الذين تأكيد للواو إيه من أكيد للواو لهذا يعني مو ما يعني ما بقى يعني عليها إشكال يعني مثل ما هني أصلا واحد يعني أعرابي إجا عليه براغيث كتير صار يحك قال أكلوني البراغيث وأعرابي ما حدا بيستطيع يعني يراجعه قال أكلوني شو أكلوني بريد يأكد إنه هلي أكلوني البراغيث يعني أكلوني البراغيث يعني تأكيد هلي أكلوني يعني من خرجها وابن مالك يعني نح يعني أشار لها وقد يقال يعني أصلا وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز السعدة وقد يقال سعدا وسعد والفعل للظاهر بعد مسند وقد يقال لكن الأولاني هيك جرد الفعل يعني من علامة التثنية وعلامة الجمع نعم الله. ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله حاجتنا والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم السلام تباركنا ما حييكم أكرمكم الله السلام عليكم السلام ما شاء الله ما شاء الله sizde Türkçe bilen var mı? Çok güzel. İki Türkçe bilen var mı? Buyur. Kim bilir, sen bilir. Buyurun. Yok tercüme, maşallah. Yok tercüme. Yok tercüme. Yok tercüme. Yok tercüme. Yok tercüme. Yok tercüme. Yok tercüme. Esselamu aleyküm. اشرب في شيء يا ولد شفاء ان شاء الله انت تطب Nerelisin hacı? Nerelisin? Ben acıyorum. Acıyamam.